ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب, يسر العسير وسهل الصعب الشديد, وألن يا ربنا لنا الحديد والعنيد. يا ربنا يا عظيم, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الكبير المتعال, بسم الله الرحيم الرحمن الحنان المنان. اللهم أبطل آثار العيون والأحساد يا ربنا. قالت كأنه هو فتبارك الله رب العالمين. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون والأحساد, أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه العيون المشبهة, أبطلها يا ربنا مشبهة. أبطلها يا ربنا على الصفات, أبطلها يا ربنا مشبهة. أبطلها يا ربنا معجبة, أبطلها يا ربنا مغرمة. أبطل هذه العيون مشبهة, أبطلها يا ربنا مغرمة. اللهم أبطلها يا ربنا محبة, أبطلها يا ربنا بأنفس حسودة خبيثة لئيمة. أبطل هذه العيون يا ربنا مشبهة, أبطلها نظرة مؤثرة, أبطلها نظرة مشبهة. كأنه هو قالت كأنه هو. أبطل هذه العيون يا ربنا مشبهة صفات, مشبهة كمالا وجمالا وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة. أبطل أثرها مشبهة معجبة ومغرمة. أبطلها يا ربنا محبة, أبطلها يا ربنا معجبة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أعجبك حسنهن يعجبك قوله فتبسم ضاحكا فضحكت فتبارك الله كأنه اللهم اطل يا ربنا هذه العيون المشبهة اطلها يا ربنا مشبهة حسدا وحقدا اطلها يا ربنا مشبهة حسدا وحقدا اللهم اطلها يا ربنا مشبهة اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا مشبهة حاسدا حاقدا فيها الغل والانتقام حسدا وحقدا وكفرا بالله كفرا بنعمة الله حسودا حقودا كأنه هو اقتل يا ربنا هذه العيون المشبهة اقتلها يا ربنا شبهت حسدا وحقدا اقتلها يا ربنا مشبهة اقتلها يا ربنا حسودا اقتلها يا ربنا اطلها تريد سحقا اللهم اطل هذه العيون اطلها يا ربنا مشبهة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة اللهم اطلها يا ربنا شبهت الوجه شبهت الشعر شبهت الشعر شبهت العينين شبهت الأنف والفم شبهت اللسان والبيان شبهت الفصاحة شبهت البياض والجمال والبهاء والنظارة والشياكة شبهت الجسد شبهت الجسم شبهت الروح الطيبة شبهت حسدا وحقدا كأنه اللهم اطلها مشبهة هوى وعشقا وإعجابا اللهم اطلها يا ربنا مشبهة هوى وعشقا مشبهة إعجابا شبهت وشبهت اللهم ابطل هذه العيون المشبهة اطل أثرها يا ربنا اللهم اطل أثرها وضرها يا ربنا اطل يا ربنا أثرها وضرها يا ربنا اطل يا ربنا بأسها وبؤسها اطل يا ربنا ضيقها وخوفها ونكدها وتعبها اطل يا ربنا صرعها وصداعها اطل يا ربنا صرعها وصداعها اطل يا ربنا ضرها وشرها وألمها اطل يا ربنا صرعها وصداعها وتشنجها اطل يا ربنا إغماءها اطل يا ربنا ما سببته اطل يا ربنا ضرها وشرها اخرج يا ربنا سلاسلها اخرج يا ربنا شياطينها اخرج يا ربنا قيودها الله اكبر كأنه قالت كأنه اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتلها يا ربنا مشبهة، اقتلها يا ربنا مشبهة، شبهته وشبهتها، حسودة وحقودة، ظلومة وطاغية، بغية ومعتدية، يا ربنا ابطل أثرها، اقتل يا ربنا أثرها معجبة، اقتل يا ربنا أثرها معجبة، اقتل يا ربنا أثرها معجبة، اقتل يا ربنا أثرها مغرمة، اقتل يا ربنا أثرها مغرمة، اقتل يا ربنا أثرها معجبة، اقتل يا ربنا أثرها محبة، اقتل يا ربنا أثرها محبة، كأنه هو اقتل يا ربنا اثرها، اقتل يا ربنا ضرها، اقتل يا ربنا المها، اقتل يا ربنا وجعها، اقتل يا ربنا ضرها، كأنه اقتل يا ربنا اثرها، اقتل يا ربنا ضرها، اقتل يا ربنا ضرها، كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري، كأنها كوكب، كأنها كوكب دري، كأنهم لؤلؤ، كأنهم لؤلؤ، كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنه اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتلها يا ربنا من أنفس، من أنفس متعلقة، من أنفس تعلقت به وبها، تعلقت حسودة، تعلقت حقودة، تعلقت معجبة، تعلقت معجبة، معجبة ومغرمة، اللهم أبطل أثرها، اقتل يا ربنا أثرها، كأنه ابطل يا ربنا أثرها، مشبهة مشبهة مشبهة حسودة، ابطل هذه العيون، ابطل هذه العيون، اللهم ابطلها مشبهة، اللهم ابطلها شبات، شبات حسدا وحقدا وتعلقا وعشقا وغراما، كأنها كوكب، كأنها كوكب دري، كأنها كوكب، كأنها كوكب دري، كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت، كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص، كأنه جمالة صفر، كأنه جمالة صفر، كأنه جمالة صفر، كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض، كأنهن بيض، كأنهن بيض مكنون، كأنه هو، كأنه هو، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتلها يا ربنا مشبهة، اقتلها يا ربنا واصفة، اقتلها يا ربنا مشبهة، اقتلها يا ربنا واصفة، له ولها، اقتلها يا ربنا مشبهة، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، ابطلها يا ربنا مشبهة وواصفة، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، ابطل اثارها مغرمة، ابطل اثارها مغرمة، ابطل اثارها محبة، ابطل اثارها معجبة، ابطل اثارها معجبة، ابطل اثارها معجبة، ابطل اثارها يا ربنا، كأنه هو، اللهم ابطل هذه العيون المشبهة الواصفة، اللهم ابطل اثارها يا ربنا مشبهة، شبهته وشبهتها شبهته وشبهتها. اللهم أبطل أثر هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا. فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية كأنه. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل هذه الكلمة، أبطلها يا ربنا مؤثرة، أبطلها يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها مؤثرة، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا رؤيتها، أبطل يا ربنا رؤيتها المؤثرة، أبطل يا ربنا هذه الكلمة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل هذه الكلمة المؤثرة، اللهم أبطلها يا ربنا منه ومنها، اللهم أبطله يا ربنا من عقله وعقلها، وإدراكه وإدراكها، وسمعه وسمعها، وبصره وبصرها يا ربنا، وفكره وفكرها يا ربنا، وإدراكه وإدراكها يا ربنا، ودماغه ودماغها يا ربنا، وجماله وجمالها يا ربنا، وقوته وقوتها يا ربنا، وحيويته وحيويتها يا ربنا، ونشاطه ونشاطها يا ربنا يا ربنا، وعلمه وعلمها، وحكمه وحكمه وحكمته وحكمتها. أبطل يا ربنا هذه الكلمة، اللهم أبطل هذه النظرة، اللهم أبطل هذه العين، أبطلها يا ربنا مشبهة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من قلبه وقلبها، أبطل يا ربنا أثرها من قلبه وقلبها، أبطل يا ربنا أثرها من صدره وصدرها وبطنه وبطنها، أبطل أثرها يا ربنا من جلده وجلدها، ومن شعره وشعرها، ومن ظفره وظفرها، ومن نفسيته ونفسيتها. اقتلها يا ربنا مضيقة، اقتلها يا ربنا مخوفة، اقتلها يا ربنا مقلقة، اقتلها يا ربنا مؤرقة، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا مشوهة، اقتلها يا ربنا شوهت، اقتلها يا ربنا شوهت، شبهت فشوهت، شبهت فشوهت، شبهت فأرقت، شبهت فأرقت، شبهت فضرت، شبهت فضرت. الله أكبر. اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتل يا ربنا أثرها، اهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها كأنه. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، كأنها كوكب دري. أبطل يا ربنا أثر هذه العين، أبطل يا ربنا أثر هذه الكلمة، أبطل يا ربنا أثر هذه النظرة، اللهم أبطلها يا ربنا من نفس، أبطلها يا ربنا من نفس تعلقت، أبطلها يا ربنا من نفس تعلقت، أبطلها يا ربنا من نفس تعلقت، أبطلها يا ربنا من نفس تعلقت، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت هوى وعشقا وإعجابا وغراما. اقتلها يا ربنا ضارة، اقتلها يا ربنا ضارة، اقتلها يا ربنا شريرة، اقتلها يا ربنا ماترة، اقتلها يا ربنا ماترة، اقتلها يا ربنا ماترة، اقتلها يا ربنا كائدة، اقتلها يا ربنا كائدة، اقتلها يا ربنا ماترة، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا ربنا هذه العين خاطفة كالبرق، كالبرق، كالبرق الخاطف، كالبرق الخاطف. أبطل هذه الكلمة كالرعد القاصف، كالرعد القاصف. أبطل يا ربنا أثر هذه النظرة، أبطلها يا ربنا خاطفة كالبرق الخاطف. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه أثر هذه الكلمة، أبطل أثر هذه الكلمة كالرعد القاصف. اللهم أبطل أثرها يا ربنا كأنه هو، كأنه هو. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، عين مشبهة مشبهة، كلمة كلمة كلمة ضارة مشبهة مشبهة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، حسودة حقودة، حسودة حقودة، حسودة حقودة. أبطل أثرها يا ربنا ممرضة، أبطلها يا ربنا ممرضة، أبطلها يا ربنا معطلة، أبطلها يا ربنا مفرقة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا موجعة، أبطلها يا ربنا مجوعة، أبطلها يا ربنا مخملة، أبطلها يا ربنا مكسلة، أبطلها يا ربنا مقيدة، أبطلها يا ربنا حابسة، أبطلها يا ربنا حابسة، أبطلها يا ربنا حارقة، أبطلها يا ربنا حاقدة، أبطلها يا ربنا حاسدة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا كأنه هو، كأنه هو، كأنه اقضي يا ربنا هذه النظرة، اقضي يا ربنا هذه الكلمة، اقضي يا ربنا هذه العين. اللهم ابطلها يا ربنا من نفس، من نفس حقودة، من نفس حسودة، ابطل اثرها يا ربنا، احل العقدها يا مولانا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله كأنه، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله كأنهم لؤلؤ مكنون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله كأنهم الياقوت والمرجان. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله كأنهم بنيان مرصوص. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله كأنه جمالة صفر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله كأنه ولي حميم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله كأنهن بيض مكنون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله فيها عين جارية. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. كأن اللهم ابطلها يا ربنا، اقضي يا ربنا هذه العين، اقضي يا ربنا هذه النظرة، اقضي يا ربنا هذه الكلمة، ابطلها يا ربنا مشبهة شوهت، شبهت فشوهت، شبهت فأمرضت، شبهت فصرعت، شبهت فصدعت، شبهت شبهت فعطلت، شبهت ففارقت. الله أكبر. ابطل أثرها يا ربنا، ابطل يا ربنا أثرها. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. قالها المشبه فتبارك الله، قالتها المشبهة فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وجوه يومئذ ناظرة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. إنا نراك من المحسنين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. تمشي على استحياء. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. إنهم فتية، فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده إن الله اصطفاه عليكم اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين كأنهن الياقوت والمرجان كأنه جمالة صفر كأنه ولي حميم كأنهم لؤلؤ مكنون كأنهم بنيان مرصوص فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله يا ربنا بارك يا ربنا للوالد والولد بارك يا ربنا للوالدين والذرية بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم بارك لهم يا ربنا فيما أنعمت به عليهم المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بارك لهم يا ربنا فيما حفظوا عليه بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه بارك لهم يا ربنا فيما تكلم عنهم لأجله وفيه كأنه اقل يا ربنا هذه العين اقلها يا ربنا مشبهة اقلها يا ربنا واصفة اقلها يا ربنا مشبهة اقلها يا ربنا مشبهة من نفس حقودة اقلها يا ربنا مشبهة اقلها يا ربنا مشبهة من نفس تعلقت هوى وعشقا وحبا وغراما وهياما اقل أثرها ضرت اقل أثرها أثعبت اقل أثرها عطلت اقل أثرها يا ربنا عطلت اقل يا ربنا أثرها على التفريق على التفريق يا ربنا وعلى التعطيل يا ربنا وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الأسقام يا ربنا أطل أثرها اللهم أطل أثرها يا ربنا وعلى النفسية وعلى الأفكار الخبيثة وعلى الأفكار الخبيثة يا ربنا وعلى النفسية وعلى النفسية يا ربنا ولأجل الفقر يا ربنا يا ربنا أطلها مفكرة أطلها يا ربنا مؤثرة أطلها يا ربنا مؤثرة اللهم أطلها يا ربنا منتقمة أطلها يا ربنا متعبة أطلها يا ربنا ممرضة اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا قاطعة أطلها يا ربنا ممزقة أطلها يا ربنا كافرة أطلها يا ربنا حاطمة اللهم أطلها يا ربنا طامعة أطلها يا ربنا طاحنة اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثرها أطل أثرها يا ربنا آكلة اللهم أطل يا ربنا أثرها أطل أثرها يا ربنا ما صح تمص الدم تمص الدم ناخرة تنخر العظم أطل يا ربنا أثرها أطل هذه العيون يا ربنا يا ربنا والأنفس أطل أثرها يا ربنا أطل أثر العيون يا ربنا يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها ناخرة أطل أثرها يا ربنا تنخر العظم اللهم أطل أثرها يا ربنا عيون ونظرات وأنفسا خبيثة اللهم أطل أثرها يا ربنا وكلمات كلمات حارة كلمات حارات كلمات كلمات كأنه اللهم أطل أثر هذه الكلمات اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل أثر هذه الكلمات أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها حارات أطل أثرها يا ربنا باردات اللهم أطل أثرها يا ربنا شادات أطل يا ربنا أثرها ممرضات اللهم أطل هذه الكلمات اللهم أطل هذه الكلمات من حاسدين وحاسدات يا ربنا وحاقدين وحاقدات اللهم أطلها يا ربنا من مشبهين ومشبهات اللهم أطل أثرها يا ربنا قوية أطل أثرها يا ربنا حارة أطل أثرها يا ربنا معطلة ورابطة اللهم أطل أثرها يا ربنا حارة حادة اللهم أطل أثرها حارقة اللهم أطل أثرها يا ربنا رابطة رابطة أطل يا ربنا أثرها ممرضة أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا بارقة بارقة أطل أثرها يا ربنا حارة أطل يا ربنا أثرها اللهم أطل أثرها يا ربنا كالرعد كالرعد قاصفة قاصفة كالبرق كالبرق خاطفة خاطفة اللهم أطل أثرها يا ربنا قاصة تقص اللهم أطل يا ربنا أثرها قاصمة تقصم اللهم أطل أثرها يا ربنا فيه وفيها عليه وعليها معه ومعها ومن حوله وحولها اللهم أطل أثرها يا ربنا على الوالدين والذرية اللهم أطل أثرها يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت على نعمة على حكمة على حنكة على مال على ولد على حكمة على علم على دين على أمانة اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أثر في القلب في القلب في القلب وعلى نياط القلب وعلى نبض القلب وعلى عضلة القلب مؤثرة مؤثرة في الرأس في الرأس على الفكر والعقل على الفكر والعقل وعلى الإدراك والذهن وعلى الدماغ وعلى إشارات المخ وعلى إشارات المخ يا ربنا وعلى السمع والبصر وعلى النطق وعلى النطق أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل أثر هذه الكلمات وهذه النظرات وهذه العيون اللهم أطل أثرها يا ربنا من الشعر من الشعر يا ربنا ومن الوجه يا ربنا ومن الجلد والظفر ومن الجلد والظفر اللهم أطل أثرها يا ربنا ماحقة ساحقة اللهم أطل أثرها على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة اللهم أطل أثرها على عقل رزين وعلى فكر سديد اللهم يا ربنا أطل هذه العيون اللهم أطل هذه النظرات اللهم أطل هذه العيون والنظرات اللهم أطلها يا ربنا والكلمات اللهم أطلها يا ربنا كأنه اللهم أطل أثرها يا ربنا قوية قوية مشبهة قوية حارة حاذقة حاذقة حاذقة اللهم أطلها يا ربنا تستهدفه وتستهدفها اللهم أطل أثرها يا ربنا تتجدد برؤيته ورؤيتها برؤية العائن والعائنة اللهم أطل يا ربنا اللهم أطل هذه الكلمات تتجدد برؤية صاحب الكلمات وصاحبة الكلمات تتجدد تتجدد تتجدد يتجدد أثرها وضرها وألمها وضيمها وبأسها وبؤسها يا ربنا ووجعها وتعبها ونكدها وضيقها وخوفها اللهم أطل أثرها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا من أثرها يا ربنا الآن من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا من الوالد والولد من هو منها يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله كأنما نشط ونشطت من عقال كأنما فك قيده وفك قيدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ابطل أثرها يا ربنا ابطل أثر هذا التشبيه المشوه والمتعب يا ربنا حسدا وحقدا يا ربنا وحب وعشق وغرام وإعجاب ابطل أثر هذه الكلمة ابطل هذه النظرة ابطل يا ربنا هذه العين اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل أثرها بسم الله بسم الله بسم الله الآن يا ربنا تخرج الآثار يا ربنا قيئة وغائطة يا ربنا وبولة يا ربنا ومع دورتها من الأطراف يا ربنا يا ربنا ونفسها يا ربنا ومخاطة يا ربنا يا ربنا ومع شمع الأذنين يا ربنا يا ربنا ومن منابت الشعر يا ربنا يا ربنا وعرق وعلق يا ربنا ومن الأطراف يا ربنا من تحت الأظافر يا ربنا من مسام الجلد يا ربنا أخرج البلاء والأعداء أخرج يا ربنا هذه الكلمة أخرج أثرها يا ربنا أخرج يا ربنا أثر هذه النظرة والعين اللهم أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا شيطانها من الرأس ومن سائر الجسد اللهم أخرج يا ربنا لزجة أخرج يا ربنا لاصقة أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج مربوطة ومعقودا فيه وفيها في ظهره وظهرها في عصبه وعصبها يا ربنا في أحشائه وأحشائها في أمعائه وأمعائها يا ربنا يا ربنا وعلى حظه وحظها يا ربنا يا ربنا وعلى النصيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله ونزعنا بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا هذه العين المشبهة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا مشبهة اللهم ابطلها يا ربنا مشبهة حسدا وحقدا مشبهة ظلما وانتقاما مشبهة إعجابا مشبهة هوى وعشقا وحبا وغراما اللهم ابطل أثرها كأنه هو فتبارك الله رب العالمين احل يا ربنا عقادها اللهم احل يا ربنا عقادها من القلب يا ربنا من الأحشاء يا ربنا ومن الدماغ والفكر والعقل اللهم فك يا ربنا عقاد هذه العيون فكها يا ربنا فك عقاد هذه الكلمات فك عقد هذا التشبيه يا ربنا البالغ يا ربنا من عيون محدقة يا ربنا يا ربنا من أنفس خبيثة اللهم يا ربنا فك عقدها احل يا ربنا عقدها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة كأنه احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فيها عين جارية احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة كأنه احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة يحسدون الناس احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة أعجبك حسنهن احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة كأنه احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة كأنه ولي حميد احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة كأنه ولي حميد احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة كأنه